تفضل. ما يحط ما يحط. السلام عليكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الفهم والعلم، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، زدنا فهما وعلما وحفظا وعملا، واهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا حسن الصيام والقيام والقرآن، ولا تجعل هذا آخر عهدنا بشهرك، إنك بكل جميل كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، إنك على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم النصير. وقفنا عند قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ابن كثير: يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خلق العادة، لكم في شأن البقرة وبيان القاتل من هو بسببها، وإحياء الله المقتول، وإحياء الله المقتول أي للمقتول، ونصه على من قتله منهم. عن علي السلماني قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له. لما نرجع لأصل قصة البقرة، فيها أقاويل كثيرة. الحاصل الذي صح في شرعنا القصة، أما أصلها وما بنيت عليه، من القاتل ولما قتل، هذا كما ذكرنا كثرت فيها الأقاويل، وهذا من العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. كما ذكرنا مرارا، كما يحفظ عنا إخواننا، أننا في دروس التفسير دوما بنهتم بالأمور التي ينبني عليها العلم والعمل، العلم العمل. أما ما ذكر من قصص أو من قصص في هذه القصص، قصة البقرة، وما سبب أصل القصة، ومن القاتل ومن المقتول وسبب القتل، فهذه فيها أقاويل كثيرة، يعني لا نركن إليها كثيرا. وهذا يعني يجرنا الكلام عن مسألة الإسرائيليات. فالإسرائيليات سميت بذلك، أيوة، نسبة إلى بني إسرائيل. فكل ما يروى من قصص عن بني إسرائيل يسمى إسرائيليات، وهي أقسام وأنواع. الإسرائيليات دخلت أولا من أصل النشأة، يبقى إذن تفسير كلمة إسرائيليات ما ينسب إلى بني إسرائيل من قصص وأخبار، ما ينسب إلى بني إسرائيل من قصص وأخبار. طيب، فالإسرائيليات دخلت إلى كتب التفسير أصالة لأسباب كثيرة، على رأسها أن نفرا من اليهود أسلموا، كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وعبد الله بن المنبه، فكانوا قد قرأوا كثيرا في التوراة، والتوراة فيها الصحيح وفيها المحرف، فدخلت الإسرائيليات إلى كتب التفسير من هذا الباب. هذا أولا. يبقى بعض من أسلم من بني إسرائيل من اليهود، كعب الأحبار وهب المنبه و عبد الله بن سلام، فنقلوا الكثير من الأخبار، أخبار بني إسرائيل، منها الصحيح ومنها غير الصحيح، فكتبوها في التفسير. أنا سألتك في حاجة ولا حضرتك بتسمع بس؟ تكتب طيب، هتكتب في الكتاب هتشوه المنظر، لو ديك في كراسة يبقى أفضل. الأمر الثاني أن بعض الصحابة ممن كان له قراءة واطلاع في كتب بني إسرائيل كابن عباس، وهو من أكثر الصحابة توسعا في النقل عن بني إسرائيل، وهذا نهج أيضا نهجه بعض طلابه، طلاب من؟ ابن عباس. وأيضا كعبد الله بن عمر بن العاص. يبقى السبب الثاني أن بعض الصحابة كما ذكرنا نقلوا من بني إسرائيل. الأمر الثالث أو الفائدة الثالثة المتعلقة بذلك، ما حكم هذه الإسرائيليات؟ نقول هي على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما نقل إلينا في القرآن وفي صحيح السنة، فهذه تصدق. كم حدثنا القرآن، كم حدثنا القرآن عن بني إسرائيل وعن قصص بني إسرائيل، ومنها قصة البقرة. طيب، وعلى اسمها سميت سورة البقرة. ورد في السنة آثار، تفضل، ورد في السنة آثار كثيرة أيضا في أخبار بني إسرائيل، قصة الأبرص والأقرع والأعمى، قصة الكفل، ليس النبي ولكن رجل آخر حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك شيئا من المعاصي إلا فعلها. طيب، حتى جلس يوما إلى بين حتى جلس إلى امرأة ليفعل بها ما حرم الله، فارتعدت، يعني أتته تريد مالا، فلما جلس منها ورأتها فارتعدت فقام عنها فمات وقد كتب على بابه إن الله قد غفر للكفل إلى آخره. فهذه قصص من قصص بني إسرائيل ذكرت في السنة الصحيحة، وطبعا فضلا عن القرآن، هذه تصدق. يبقى القسم الأول من الإسرائيليات ما نقل إلينا بالنقل الإيه؟ ها، بالنقل الصحيح. هذا القسم الأول. ها، قبل أن أنتقل للقسم الثاني، تجد حوله بعض الحواشي والزيادات لقصة البقرة. ها، كم من أمور حولها، ولكن كما يقال أن أهل هذه البقرة باعوها بوزنها إيه؟ ذهبا، وأن هذه القصة في قصة القاتل، من القاتل ومن المقتول، كل هذه حواشي حول القصة. أولا لم تنقل بالنقل الصحيح، غالبها من أحداث بني إسرائيل، كما ذكرنا، والله إن صحت لن تفيد علما ولا عملا. طيب، إذا القسم الأول إسرائيليات نقلت إلينا بالنقل الصحيح. القسم الثاني قسم كذبه القرآن وأصول الشرع، وهذه غالبها من افتراءات بني إسرائيل على أنبياء الله، فهم اكتفوا بقتل الأنبياء حتى خاضوا في أعراضهم. وكم من قصص تراها افتراءات بني إسرائيل على نبي الله سليمان وعلى نبي الله داود وعلى نبي الله موسى، فهذه مما كذبها الأصول العامة في الشرع من تعظيم وتوقير الأنبياء. أما بنو إسرائيل فقد وقعوا في عرض الأنبياء وأسبوهم ورموهم ب يعني أفظع التهم، فهذه من الإسرائيليات التي لا تصدق، بل هي فيها مسبة لأنبياء الله تبارك وتعالى. القسم الثالث من أخبار بني إسرائيل أخبار لم تنقل بالنقل الصحيح، أخبار في القصص العامة لا تصدق ولا تكذب، قد يكون فيها بعض العبر والعظات. عن مثل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذا الأخرى كل بس يعني رؤوس مسائل، وإلا فكل مسألة يطوف فيها الكلام، لكن فقط رؤوس مسائل. مدارس التفسير وعلاقاتها بالإسرائيليات. مدارس التفسير، احنا انتقلنا من حالة بقى الصحابة، نأتي إلى مسألة مدارس التفسير. فلكل مفسر مدرسة، منهم من يعرض عن الإسرائيليات تماما، ومنهم من توسع فيها، ومنهم من اختار الصحيح منها من الايه؟ من الضعيف. كمثل الطبري مدرسته ان يذكر جميع هذه القصص باسانيدها، ومن اسند فقد احال. وقد برئت تفسير الطبري فقد برئت ذمته، ولو لام لما؟ لانه يقول حدثني فلان عن فلان، وانت تبحث فين؟ في السند. انما يلام اذا اطلق القصه بلا سند، ان لم يسند. المدرسة الثانية مدرسة ابن كثير، إنما يذكر الصحيح منها ولا يكثر كثيرا منها، وإنما يذكر منها الصحيح. المدرسة الثالثة تسمى مدرسة حاطب ليل. يعني حاطب ليل؟ جماعة حاطب ليل كما يقول مثلا حديث الراكب. إيه حديث الراكب؟ لما يكون مثلا جماعة في سفر، فكل هذا يقول طرفة، هذا يقول معلومة، فكل واحد بإيه؟ بياخد رؤوس معلومات او رؤوس افكار، كل واحد يقول، يعني بيسموها حديث الراكب. حاجه اسمها حاطب ليل، يعني ايه؟ الذي يسير ليلا يجمع الحطب، فيجمع الغص والايه؟ والسمين. فقالوا مثال ذلك البغوي في تفسيره، يجمع الضعيف والمنكر والموضوع من هذه القصص. والثعلبي ايضا، تفسير الثعلبي الى اخر ذلك. ومنهم من أعرض عنها بالكلية، قالوا ده تفسير المناظر لرشيد رضا عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لما ترى الروافض الخبثاء الذين ذكرناهم بالأمس فيهم شبه من الخنزير الذي يترك الطيب ويأكل الإيه؟ الخبيث. فهؤلاء تركوا الخوض ومعاداة أعداء الله، وعادوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الإسلام ابن تيمية بينقل في منهاج السنة وفي مجموع الفتاوى أن الروافض فسروا هذه الآية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة. وكفى بشيخ الإسلام توثيقا ومصدرا، وإن لم يذكر كتابا بعينه لكن يكفي. ونقل ايضا هذا نقل ابن قتيبة انهم فسروا ذلك بخوضهم في عائشة. وان لم نقف على مصدر صحيح لهذا الكلام، ولكن شيخ الاسلام من اكثر الناس انصافا، وكفى. فاذا ذكر ذلك فلعله قد كانت كتب في تفسير الروافض واندثرت في عهده. طيب، لكن نقل انهم فسروا هذا الأمر بما قالوه افتراء. وكم بقى من التفسيرات المخترعة في، لما تقرأ كده في افترائهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. نقرأ كلام ابن كثير. طبعا ذكر القصة في أصل قصة البقرة، كما ذكرنا أن هذا يعني إيه فيها أقاويل كثيرة. قالوا أتتخذون هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، كما سيأتي الكلام عن هذه الآية. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا لا فارض ولا بكر، عون بين ذلك، فعلوا ما تؤمرون، إلى آخر ذلك. قال ابن كثير أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم، ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق عليهم. من شذ شذ في النار، ومن تعنت ومن تشدد شد عليه، ومن شق شق عليه. طيب، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لاقعت الموقع عنهم، ولكنهم شددوا فشدد عليهم. فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هذه البقرة، وأي شيء صفتها. عن ابن عباس قال لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلقح الفحل، يعني بين هذا وذاك. عن ابن عباس في قوله عوان بين ذلك، نصف بين الكبيرة والصغيرة. قال السدي: العوال النصف بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها. وعن الحسن قال: كانت بقرة وحشية، إلى آخر ذلك. فاقع لونها، قال عطية العوفي: تكاد تسود من صفراتها، الأصفر الفاقع. وقالوا أنه في لغة العرب يطلق الأصفر ويراد به الأسود، ولكن الظاهر أنها صفراء كما ذكر الله. قال ابن عباس: فاقع لونها أي شديدة الصفرة، تكاد صفراتها تبيض أي من شدة الصفر، تسر الناظرين أي تعجب الناظرين. قالوا: إن البقرة تشابه علينا أي لكثرتها، فميز لنا هذه البقرة وصفها لنا وجلها لنا، إنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، تصيب الأرض ولا تسقي الحرث. لا ذلول أي ليست مذللة، بل لا تميل إلى العمل في الزراعة، ليست مذللة بالحراسة ولا معدة للسقيا في الثانية للسقيا، بل هي مكرمة حسنة صبيحة مسلمة، أي لا عيب فيها، لا لون فيها غير الإيه؟ الأصفر. قد ترى البقر فيه أكثر من لون، الواحدة يعني يختلط ألوانها، لكن هذه لونها واحد مسلمة، قالوا لا عيب فيها. قال مجاهد: لا بياض فيها ولا سواد. قالوا: الآن جئت بالحق. منهم من قال أن بني إسرائيل كفروا بهذه المقالة. لما؟ مقالة الآن جئت بالحق. منهم من قال أنهم ارتدوا بهذه المقالة، لأنه وكأن لازم القول ما كان قبل ذلك لم يكن حقا، لأنهم قالوا لموسى: الآن جئت بالحق، طب قبل ذلك هل أتى بالباطل؟ وهذا من كما ذكرنا، وسوء الأدب هو منهج عنده. ادع لنا ربك، لم يقول ربنا إلهنا، ادع لنا ربك، إذا بأنت وربك. لذلك تلحظ دوما في سياق عبارة بني إسرائيل تلحظ أمرين: الأمر الأول سوء الأدب، والأمر الثاني دوما المجادلة وعدم الانصياع. لما تعمل كده يعني بحث في الآيات عن كلمة لنا على لسان بني إسرائيل كما ذكرنا في الموضوع السابق. طيب: فذبحوها وما كادوا يفعلوا. قال ابن عباس: كادوا ألا يفعلوا، ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها. يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد، يعني حتى بعد هذه السؤال بعد سؤال وتوضيح، مع ذلك تأخروا في ذبحها. فذبحوها وما كادوا يفعلون، قيل لكثرة ثمنها. وكما ذكرنا ما ينقل من أن هذه البقرة أهلها باعوها بوزنها ذهبا، هذه كما ذكرنا يعني بما ينقل ولم يثبت فيها شيء. لذلك بيقول ابن كثير في قوله لكثرة ثمنها، قال: في هذا النظر، لأن كثرة الثمن لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل، ولم يثبت فيه سند صحيح. قال ابن جرير: وقال آخرون: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة، يعني هم إيه؟ ها يعني كالذي ينظر من طرف خفي، عايزين يذبحوا البقرة، لأنهم إذا ذبحوها سيضربوا الإيه؟ الميت بجزء منها، يعني يؤخذ جزء من الإيه؟ من البقرة يضرب بها الإيه؟ الميت، فإذا قام الميت وتكلم سيرشد على من إيه؟ قتله، وقد يكون القاتل منهم فيفضحون. خد بالك؟ فهم بين إيه؟ بين نارين زي ما بيقولوا، عايزين يعرفوا القاتل، وكل واحد خايف يكون هو الايه يفضح في بين الناس. واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. اضربوه لا تهود على، في عندي اثنين، ها اضربوه تهود على الميت القتيل، ببعضها لا تهود على البقره، بياخذ جزء من البقره بعد ان تذبح فيؤخذ منها لا يقالوا من الفخذ، برضه هذه أقاويل لا فيها لا فائدة من سربها، يضرب يؤخذ جزء من الكتف من الذراع فيضرب به القتيل فيرشد على من قتل، يقول قتلني فلان. قال البخاري: فادرأتم فيها اختلفتم، وهكذا قال مجاهد. والله مخرج ما كنتم تكتمون، قال مجاهد: ما تغيبون. فكنا نضربوه ببعضها، هذا البعض أي شيء من أعضاء هذه البقرة، فالمعجزة حاصلة به وخلق العادة به كائن. كانت هذه واحدة من معجزات موسى لقومه. لأن القصة تبدأ إزاي؟ إن هم الذين شكوا إلى نبي الله موسى أن قتيلا وقع بينهم لم يعرف القاتل. ها؟ لذا قال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا إيه؟ بقرة. فموسى لم يقل ذلك من نفسه إلا لما قد شكوا إليه أن حادثة قتل وقعت ولم يعرفوا الإيه؟ القاتل. ماذا نفعل؟ ها؟ فكانت معجزة، وإلا فالله عز وجل قادر أن يخبر موسى بالإيه؟ بالقاتل. فهو انتهى الأمر. ولكن هنا أراد الله عز وجل أن يجري هذه المعجزة لنبي الله موسى، فكان ما كان من قصة البقرة. فلما شكوا إليه عدم علمه بالقاتل بدأت القصة بقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فهل القصة دي جت إزاي؟ هم الذين شكوا إلى موسى أن حادثة القتل وقعت ولم يعرفوا الإيه؟ القاتل، فأرشدهم إلى أن يذبحوا بقرة، فكان مكان من هذه القصة. قال ابن عباس: إنما ضربوه بالعظم الذي يلي الغضروف. وقال عبيدة: ضربوا القتيل ببعض لحمه، إلى آخر ذلك. كذلك يحيي الله الموتى، فضربوه فحيا. ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه في أمر القتيل، وجعل تبارك تعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد: إن الذي أحياها لمحيي الموتى. ونبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، إلى آخر الآية. قال ابن كثير: استدل لماذا مالك في كون قول الجريح فلان قتلني لوثا بهذه القصة، لأن القتيل لما أحياه الله سئل عمن قتله فقال قتلني فلان. يعني مالك بيستدل بهذه القصة: لو أن رجلا قتل فقال قبل أن يعني تصعد روحه وقبل أن يموت، لو سئل فقال من قتلك فقال قتلني فلان، عند مالك يقول يؤخذ فلان هذا ويقام عليه الحد. ها، بيسموها مسألة ايه؟ اللوث. يعني هنا اعتراف المقتول بأن فلان قتل، قال مالك يقام الحد على من؟ على الشخص الذي قال به ونطق به القتيل قبل أن يموت. سيأتي الكلام في هذه المسألة. ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. قال تعالى، قال ابن كثير: يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من الآيات وإحيائه الموتى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا. ولهذا نهى الله عن مثل حالهم، وقال تبارك وتعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. أشد مرض يضرب به الإنسان قسوة القلب، أشد مرض يضرب به الإنسان أن يكون قلبه قاسيا، يسمع الآيات فلا يحرك ساكنا، حمكم الله. فهذا مرض قد يغفل عنه الناس، وقد يرى أنه مثلا في عافية في البدن، ولا يعلم أن العافية الحقيقية أن يحيى القلب الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. حياة القلب أن يكون خائفا وجلا، يخشى ربه تبارك وتعالى، وتؤثر فيه الآيات وتحركه. ثم قست قلوبكم بعد ذلك، يعني قال فهيك الحجارة أشد قسوة، فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة رغم ما شاهدوه من الآيات والمعجزات. فإن من الحجارة ما يتفجر، بل هي أي قلوبهم أشد من الحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، إلى آخره. قال مجاهد: كل حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق منه الماء أو يتردى من رأس جبل من خشية الله نزل بذلك القرآن. هنا فوائد تتعلق بهذه الآية. نقف مع جملة من الفوائد المتعلقة بقصة البقرة. الفائدة الأولى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هنا جاءت نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، أي بقرة. وهذا من التيسير الذي كان لهم في هذه القصة لكنهم شددوا. نعم، تفيد الإطلاق. الفائدة الثانية في قوله تعالى على لسانهم قالوا أتتخذون هزوا، الهزء هو السخرية، أي تسخر منا ونحن جئنا إليك بخضب جلل نخبرك أن رجلا قد قتل وتقول اذبحوا بقرة، فانظر إلى سوء ظنهم بنبيهم. قالوا أتتخذون هزوا أي تهزأ بنا. وهناك فرق بين أن تقول أتهزأ بي وبين قولك أتتخذوني هزوا. إيه الفرق بين السياقين؟ ما الفرق بين أن تقول لشخص أتهزأ بي وبين أن تقول له أتتخذوني هزوا؟ نقول قولك لشخص أتهزأ بي هذا يحصل إذا استهزأ بك مرة، أما إذا تكرر منه الأمر فقد اتخذك إيه؟ هزوا. طيب، يعني انظر، ده برضه مبالغه في ايه؟ في سوء الادب عند بني ايه؟ اسرائيل. لم يقولوا ايه؟ اتهزأ بنا، بل قالوا اتتخذون هزوا، فيتهموا انه ايه؟ يكثر معايا الاستهزاء بهم. ففي فرق بين الايه؟ بين العبارتين. هم قالوا ايه؟ اتهزأ بنا، انما قالوا ايه؟ فاتهموا انه ايه؟ يكثر من الاستهزاء بهم. في هذه الآية دليل على منع الاستهزاء بدين الله تبارك وتعالى، وهذا هو الجهل، لأن موسى قد رد قولهم فقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فدل ذلك على أن الاستهزاء بالشرع وبآيات الشرع هذا من الجهل الذي يستحق صاحبه العقاب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لذلك فرق بين المزاح والاستهزاء، فالمزاح لا حرج فيه إن لم يكن في الشرع. وكم من أناس يظن أنهم يمزحون، وهذا نوع استهزاء الذي يمزح في مسائل الملائكة والعالم الآخر وعذاب القبر والثعبان الأقرع. وإن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها يهو بها في النار 70 خريفا. ففرق بين المزاح والاستهزاء، المزاح إذا كان في أمر مباح فلا حرج، كان سلم يمزح ويعرض بالكلام. طيب، أما الاستهزاء فهذا أمر من شأن المنافقين. قال ابن خويز من داد بلغنا أن رجلا تقدم إلى عبيد الله بن الحسن وهو قاضي الكوفة فكان يمازحه، فقال له عبيد الله جبتك، الجبة يعني الجلبية، هذه من صوف نعجة أو صوف الكبش؟ فقال له لا تجهل أيها القاضي، أنت بتجهل في هذا السؤال. قال وأين وجدت المزاح جهلا؟ يعني أنت بمزح معك سميت ذلك إيه؟ جهلا. فقال له وجدته في قوله تعالى أتتخذون هزوا، قال إني أعوذ بالله أن أكون من الإيه؟ من الجاهلين. فتال عليه الآية فأعرض عنه عبيد الله لأنه رآه رجلا إيه؟ جاهلا لا يفرق بين المزاح والاستهزاء. يعني إيه؟ هو بيمزح معي بيقول له أنت الجبة دي من صوف نعجة ولا صوف إيه؟ كبش، ده مزاح مباح. فجعل هذا المزاح منزلة الإيه؟ الاستهزاء. فقال وتهزأ بي؟ قال له أنا أبا بمزح مش بستهزئ. قالوا لا، هذا استهزاء، لأن الله يقول في سورة البقرة أتتخذون هزوا قال إني أعوذ بالله أن أكون إيه؟ من الجاهلين. فأراد من ذلك من هذا الخبر يعني أيوه له الفرق بين المزاح والاستهزاء. فالمحرم والاستهزاء سواء رحمكم الله استهزاء بالشرع أو حتى استهزاء بالشخص، أما المزاح إن لم يرد منه التنقص فلا حرج فيه. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، وهذا كما ذكرنا من التشدد الذي وقعوا فيه، لأن أول قصة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فإذا جاءوا بأي بقرة فقد أدوا ما عليهم، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. لذلك مثلا كان يقول ضروري ضروري ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم، هكثرة إيه؟ ها سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. قوله تعالى إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك ومعنى ذلك، هذه من صيغ العرب أن تعرف معنى الكلمة بما يقابلها. يعني إيه؟ قوله تعالى فامثلوا ثبات أو جميعا، ما معنى ثبات؟ فامثلوا ثبات أو جميعا، ما معنى الثبات؟ أنت لا تعرف ما معنى ثبات، ولكن لما قرأت بعدها أو جميعا عرفت أن ثبات إيه؟ فرادة. يبقى قد تعرف الكلمة بذكر إيه؟ ضدها. فأنت مثلا ممكن لو سألت مثلا أي ثبات يعني إيه؟ ممكن أصلي كما عرفهاش، لكن لما قرأ بعدها أو جميعا فدل أن معنى الثبات هو الإيه؟ التفرق. وكذلك دي من لغة العرب، أن تعرف الكلمة ليس بذاتها ولكن بذكر إيه؟ ضدها. إذا لما قال ها بقرة لا فرد ولا بكر، عارفين البكر الصغيرة، الفرد اللي هي ليه؟ الكبيرة. عرفت معنى فرد إزاي؟ لما بذكر الإيه؟ بذكر البكر. طيب فقل نضربوه ببعضها، كما ذكرنا الطبري بيقول ورد أقاويل بقى يضرب الميت بالكاتف، كاتف الإيه؟ البقرة، بذراع البقرة، بفخذ البقرة. فقال الطبري هذه أقاويل يعني العلم بها لا ينفع وجهل بها لا إيه، دوما تركز ماذا أراد الله منك في هذه القصة. للأسف حتى يعني كثير من المشايخ إلا ما رحم الله مسائل التفسير مجالس إيه يهوى الناس إليه في السماع القصص، وفلان راح وفلان جه. طب ماذا تعلمت؟ استفدت إيه؟ الناس تهوى وتعشق القصص، لكن العبرة في القصة في القرآن، ماذا أراد الله؟ لقد كان في قصصه هو ده. لكن كثير من الناس لما يلقى التفسير كده لا هو مش عايز الحاجات بقى إيه، وعايز إيه فلان راح وفلان نزل وفلان طلع وعمل وشفت، هم بيحبوا الحتة الإيه. لكن ماذا استفدت من القصة؟ الإسراء والمعراج مثلا، إلا ما رحم الله تبدأ ساعة خطبة كاملة عن القصة. طب مثلا احنا عايزين ايه؟ الثمرات اللي عمالي عليها الايه؟ العلم والعمل. طيب قال هي قصة ومعجزة وفيها وفيها، لكن خد بالك ماذا انت كخطيب تحدثت عن هذه القصة، ماذا افدت الناس؟ ها مسألة ده اكل الربا، واكل الربا ما بيكرمش حد الكلام ده ولا كأنه خاص. مسألة فرض الصلاة وعقوبة ترك الصلاة، فين المعاني دي؟ فين المعاني دي؟ ها هو دايما مسألة القصص، ما القصص شيء طيب، لكن القصص اللي ايه ينبني عليه العلم والعمل، هذا موضوع الله من ذكر الايه القصص في القرآن. طيب كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، هذه آية في قصة البقرة، آية شرعية أم كونية؟ كريم رضا الله صلى الله عليه وسلم ممكن تستأذن لو تعبان، تفضل. ماشي. يريكم آياته، الآيات إما شرعية أو كونية. الآيات الشرعية أقيموا الصلاة، آيات الزكاة، فكل ما أمرت به من أمر تسمى آيات إيه؟ شرعية. أما الآيات الكونية ما تكون في خلق الله، الشمس والقمر النجوم الكسوف الخسوف، دي اسمها آيات إيه؟ شرعية. آيات إيه؟ آيات كونية. آيات إيه؟ كونية. وهذه الآيات الكونية تختلف عن الآيات الشرعية في إيه؟ الله جل لأنه عليم خبير يعلم اختلاف أحوال العباد. فمن الناس من يكفي الآيات الشرعية أقيموا الصلاة، ها يقوم الصلاة. الآيات الشرعية بتكون أنفع لمن؟ العبد التقي النقي الذي يكتفي بأقل كلمة ينزجر فيقوم ويطيع. أما الآيات الكونية فدوما تفيد من؟ الذي يتقاعس عن أداء الآيات الإيه؟ الشرعية. هو لما رفع الجبل فوق بني إسرائيل كأنه ظلة؟ لأن هؤلاء لا ينفع معهم إلا هذا، ها وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه إيه وظنوا أنه واقع بهم، هم لا يأتوا إلا من هذا الباب، باب الإيه الترهيب. ها ده الفرق بين الآيات الشرعية والكونية. الآيات الشرعية يستجيب لها المؤمن فيسارع بأقل ما يسمع. ومن لا ومن الذي والذي لا ينفعه الترغيب ينفعه ايه؟ الترهيب. ها، ان الله يزع بالقران ما لا يزع بالايه؟ ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. طيب، فالتقي الذي يستجيب لربه تكفيه الايات الشرعيه، ها، اما غيره من الناس فقد لا يتحرك الا بالايات الكونيه. ومنهم لا من لا ينفعه هذا ولا، ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا، ولو جاءتهم كل آية ولو ردوا، هو شايف واقف على النار ولو رجع خلاص. طيب، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قوله فهي كالحجارة أي قلوبكم كالحجارة أو أشد قسوة، هنا هل أو للشك؟ لما أقول مثلا جاء أحمد أو محمد، هنا لإيه؟ أنت تشك فأنت لا تعلم، وهذا منتف في حق الله لما نقول جاء أحمد أو محمد. ها، اليوم عمل أو أجاد، ده اسمه إيه؟ للشك، وهذا منتف في حق الله. لذا فتأويل قوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة على وجوه ثلاثة ليست للشك. فليس المراد بقوله أو أشد قسوة للشك، لا، وإنما هي على وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن أو هنا بمعنى إيه؟ بل، بيسموها الإضراب، أن تذكر معنى بل تقول إيه؟ كالحجارة بل هي أشد قسوة. فما اكتفت قلوبهم أن تشابه الحجارة حتى زادت عليها في القساوة. ما اكتفت قلوبهم أن تكون كالحجارة بل الإضراب، الإضراب أن تذكر معنى ثم تزيده في التأسيس. ما اكتفت قلوبهم أن تكون كالحجارة حتى زادت عليها في القساوة. هنا التوجيه الأول أن أو معنى بل. التوجيه الثاني بيسموها أنها جاءت للتحقيق تؤكد المعنى السابق، بمعنى أنها إن لم تكن أشد من الحجارة فهي مثلها، يعني لو هي لو لم تكن أشد من الحجارة فهي مش هتقل عن الحجارة. ها، بيسموها ايه؟ لتحقيق ما سبق. فيكون معنى الآية أن القلوب إن لم تكن أشد من الحجارة فهي لا تقل قساوة عن الايه؟ عن الحجارة. التوجيه الثالث أو هنا قالوا بمعنى و، لأن أو تأتي بمعنى و العطف، ولا تطع منهم آثما أو ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أو هنا معنى ايه؟ و، فصار المعنى، ها، فصار المعنى الحجارة وأشد قسوة من الحجارة. قال قتادة كلام عجيب والله، بيقول قتادة في قوله فاك الحجارة وأشد قسوة، قال عذر الحجارة ولم يعذر الأشقياء من أبناء آدم. يعني الحجارة، ها، يعني تعذر لما يقول مثلا إيه فلان ده، ها، بليد كالحمار، ما الاعتذار للحمار، يعني اشتدت بلاءته حتى صرنا نعتذر في جنبه الى الايه؟ الى الحمار. وان منها لما يهبط من خشيه الله، هو ده بيسموه عبوديه الكائنات. ها، فالحجر يخشى الله تبارك وتعالى. فلما تجلى ربه للجبل، قال المفسرون التجلي لم يكن تجليا كاملا، بل تجلى بعض التجلي. ماذا وقع على الجبل؟ ها، ما الذي وقع على الجبل؟ جعله دك. وعبودية الكائنات كلام فيها طول. ها، النبي الذي وقفت له الشمس، يوشع ابن نون، ها، لما أراد أن يفتح بني إسرائيل، لما أراد أن يفتح بيت المقدس كان في عصر الجمعة، فالشمس إذا غربت دخل السبت، سيقول بنو إسرائيل لن نقاتل في يوم السبت. فقال، والحديث الصحيح، قال يوشع بن نون للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، فدعا ربه فوقفت حتى تم الفتح، حتى تم الإيه؟ الفتح. فهذه من عبودية الكائنات. ها، الأسد الذي خرج على سفينة، من سفينة؟ مولى نسلم. ها، فقال إني أنا سفينة صاحب نسلم. ف فأخذه حتى عرفه الايه الطريق وسار به. القصص في ذلك كثيرة. الحين الجذع الذي كان يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعرف حجرا في مكة كان يسلم علي قبل إيه؟ قبل البعث، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا فوائد مسألة الإمام مالك التي نعرج عليها، أنه يقول لو أن قتيلا ضربه شخص وقبل أن يرفض أنفاسه الأخيرة سألوه من قتلك، فقال قتلني فلان. الإمام مالك بيستدل بقصة البقرة هنا، لأن الرجل هنا في قصة البقرة اللي حصل لما ضرب بعضها أحياه الله، فسألوه من قتلك، قال قتلني فلان. فمالك استدل بهذه القصة على مسألة الإيه، مسألة القسامة. لو أن رجلا ضربه آخر فقيل للقتيل قبل أن يموت من قتلك، فقال فلان، فقال مالك وقول الليل بإقامة الحد على من على من ذكره القتيل قبل أن يرفض أنفاسه الأخيرة. والجمهور على خلاف ذلك. لما الجمهور قالوا أن لو وقع مثل هذا الأمر فقال القتيل قتلني فلان فجيء بفلان، هنا إن أقر هذا الشخص ها بأنه قال فعلت ذلك يقتل، وإن أنكر ها فبيمينه، فإن أقسم فلا شيء عليه. وفي الصحيح أن جارية، حاضر، أن جارية ضربها يهودي بين حجرين، يعني رضخ رأسها بحجرين، فقبل أن تموت سئلت من الذي قتلك، فقالت فلان، لم تكن قادرة على الكلام، فقالوا فلان كذا، قالت لا، قالوا فلان اليهودي، قالت نعم، فجيء به فاعترف فأقيم عليه الحد وقتل بنفس القتلة، رضخت رأسه بين حجرين. إذن هنا في هذه القصة، قصة بني إسرائيل، لا تدل على ما قاله المالكية. لما؟ لأن قصة هذا الرجل الذي أحياه الله كانت معجزة، وهو قال الحق في أن فلان هو الذي قتله، فقد ضمننا أنه إيه؟ أنه قال ذلك وكان صادقا، لم يكن مثل بين الحياة والقتل. لكن أن يكون هذا حكما عاما، فإن القتيل مثلا قد يذكر اسم شخص في غير كامل وعيه فلا يصدق، لأن الأصل أن الدماء إيه يا جماعة؟ دماء معصومة. لذا فالحكم في ذلك الذي عليه الجمهور أن القتيل إذا نطق باسم شخص قبل موتهم فالحكم الشرعي الذي قال به الجمهور أن يؤتى بهذا الشخص، فإن اعترف قام عليه الحد. وهذا الذي وقع في قصة هذه الجارية، أنه أوتي بيهودي فاعترف فقيم عليه الحد، ولم يقم عليه الحد بمجرد اعتراف الجارية، بل لما جيء به فاعترف فأقيم عليه الحد. فهنا بيسموه قياس مع الايه، مع الفارق. فلا يستدل بهذه القصة، ها، ليست لأنها شرع من قبل كان قبلنا، لأننا الراجح أن شرع من كان قبلنا شرع من ايه لنا، وإنما الفرق ايه هنا، أن أي قتيل قد يقول ويذكر اسما ها وهو على غير كامل وعيه، ها، فلا يكون هذا مدعاء أن نقتل شخصا بمجرد هذا الاسم، بل يؤتى بالشخص، وعندنا حالان: الحالة الأولى أن يعترف فيقام عليه الحد، الحالة الثانية إن أنكر فيقسم بيمينه فلا يقام عليه الحد. طيب، كما ذكرنا والملكية والليث قالوا أن هذه بمجرد اعتراف القتيل يقام الحد على من ذكره قبل موته. الحالة الثانية في مسألة برضو القسامة، لو أن شخصا وجد قتيلا عند قوم خرج من داره ذهب إلى مكان ما، فوجد قتيلا عند هؤلاء القوم، طيب قتل خلاص ومات، فأتى قوم هذا القتيل يدعون أن الذي قتله من ها من وجدوه عندهم، قالوا قتلوه بني فلان كان عندهم ولم يرجع من عندهم ووجدناه قتيلا إيه عندهم. فهنا تأتي مسألة الإيه؟ القسامة. في الصحيحين من حديث حماد بن زيد أن أناسا اتهموا اليهود بقتل مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بنفرق بين حالتين، ايه الحاله الاولى؟ ان القتيل ذكر اسما لمن ايه قتل، الحاله الثانيه قد ولد قتيلا غارقا في دمائه، فادعى قومه ان اناسا ما قتلوا، فما الحكم هنا؟ بس كريم معايا ولا؟ طب ايه الحكم هنا بقى؟ اتفضل. ماشي فقط اسمع. طيب لا يؤخذ بقول القتيل إلا يؤتى بالقاتل بالبقرة. لا بالبقرة خلاص، بالقاتل أحسنت، القسام حاضر، هو يعني قسام حاضر، ويقسم فإن وإن أقسم بالكذب وخلاص، والمصيبة الأخيرة أعظم، لأنه في الدنيا قد إيه الحدود كفارات، إن اعترف يقام عليه الحد فالحدود إيه كفارات، لكن ينجو من عذاب الدنيا قليل ليه؟ إلى عذاب الأخيرة عياذا بالله. الحالة الثانية، من وجدوه مقتولا عند قوم، فادعى أهله بيسموه أولياء الدم، أولياء الدم، أن بني فلان هم الذين قتلوه. نذكر بقى القصة في الصحيحين، حديث حماد بن زيد، أن أناسا اتهموا اليهود بقتل مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع إليه. يعني إيه؟ تدعون أن بني فلان قتلوه اللي هم اليهود مثلا، ائتوني ب50 رجل منكم من أولياء الإيه الدم، ده القسامة، مبالغة في القسم، هاتوا 50 رجل يقسم أن فلان من بني من اليهود قتل ابنكم أو أخاكم. فقالوا أمر لم نشهده، كيف نقسم عليه؟ إحنا ما لم نرى، يعني غالب ظننا أنه فلان قتل ولكن لم نرى بأعيننا، كيف نقسم على شيء لم نرى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فتبرئكم اليهود بأيمان 50 منهم. إذا هنجيب بقى اليهود يحلفوا 50 قسم أنهم ما فعلوا، فإن أقسموا سقط عنهم الإيه؟ التهمة، لا شيء عليهم. فقال المسلمون هم قوم إيه؟ كفة، قالوا لليهود احلف الله قوم بهت، وقال ليس لكم الا هذا، ده اللي بيسموه الايه القسم، مبالغه في القسم. في اي حاله؟ في مثل هذه الحاله. في روايه عند ابي داود حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، ان ابن محيصه اصبح قتيلا على ابواب خيبر، واحد برضه من المسلمين، وجدوه ايه مقتول فين؟ على ابواب ايه خيبر. دي بيسموها يا جماعه ديت قرائن وليست بينات، القتيل موجود في منطقة كذا، ها دي قرائن بتشير الى ان فلان اهل المنطقة هم اللي قتلوه، لكن هل دي بينات؟ ها هل في اعتراف؟ لا. فوجدوا فلان مقتول على ابواب خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاهل اولياء الدم: ها اقم شهيدين على من قاتله، يعني ائتني باثنين ايه من الشهود يشهدوا ان فلان من مثلا من يهود قتلوه. فقال اولياء الدم: نصيب شهيدين، وانما اصبح قاتلا على ابوابهم، يعني هنجيب شهود على ايه؟ ده هو اصلا وجدناه مقتول عندهم على ابواب خيبر، يبقى ده ايه؟ هم اللي ايه؟ قتلوه. فقال سلم: فتحلف 50 قسامه، يعني ايه؟ تحلف 50 يمين اللي هم اللي قتلوه، او واحد منهم قتلوه. فقالوا: يا رسول الله، وكيف نحلف على ما نعلم؟ على نفس الروايه الايه؟ الايه؟ الرواية الأولى. فقال سلم: فيحلف اليهود 50 أنهم ما قتلوا لو حلف. ودي برضو إيه كما ذكرنا قصة إيه يعني صار الحكم في ذلك على مسألة القسامة، أن أولياء الدم لو ادعوا أن شخصا ما قتل ابنهم أو أخاهم، ها إن أقسموا 50، 50 منهم يقسم على ذلك، هنا يؤتى بالإيه؟ بالقاتل. دي برضو مسألة تانية، هل بقى القاتل في مسألة القسامة هل يقام عليه الحد أم الدية فقط؟ إيه أصل الخلاف؟ يعني معروف إن القصاص النفس بالنفس، لما هنا اختلف العلماء هل يقام عليه الحد أم القصاص أم الدية؟ أحسنت، إن مسألة القسامة فيها إيه؟ شبهة، ليس يقينا أن فلان قتل إيه فلانا، لذا وقع الخلاف في مسألة القسامة ولم يقع في في القصاص. القصاص لو مثلا لو في بينات او قاتل اعترف خلاص في قصاص. سألت القسامة، القاتل لم يعترف لكن في 50 يمين يقسم ان فلان قتل فلانا، فقالوا الحدود تضرب الايه؟ الشبهات، فالقاتل لا يقام عليه الحد، ولكن نكتفي بالايه؟ نكتفي بهذا القدر. ان شاء الله غدا نكمل ان شاء الله. هذا والله اعلى واعلم، ورد العلم اليه اسلم، وصلى الله على نبينا وسلم. فهمت بقى ايه المشكله فين هنا؟ مين الخلاف بقى، هل يقام عليه حد او لا؟ في شبهه، في شبهه، لان مساله ايه؟ هم بيقسموا ايمان ان هم قتلوه، ها ان فلان قتله وفلان لم يعترف يقول. فلذلك قالوا ايه؟ دفع النزاع والحدود تضرب الشبهات، والاصل عصمه الدماء. اي سؤال اتفضل ابراهيم. او اصحى خلاص. لو يا ابراهيم سمعت بعد كده الاعتذار امر سهل والله، مش حاجه، بس بتضايق جدا من حاجه زي كده لو سمحت. جزاك الله خير. تحت امرك، اتفضل يا كلمه، اتفضل. فالقسامه مبالغه من القسم، كثره الايه؟ ايمان. اتفضل اتفضل تحت امرك. ها لا، الامر هنا جزاك الله خيرا كما يقال في الاحكام الفقهيه، اذا اختلف صاحبان في حكم فقهي لا يكون احدهم حجه على الاخر. لذلك الخلاف في قول الصاحب سواء بقى في التفسير او في الاحكام الفقهيه، اذا كان الصاحب قال قولا وليس له مخالف فقوله حجه، ها، لان اقوالهم احب الينا من اقوال غيرهم. اما اذا كان المساله فيها قولان لصاحبين، ها، كلاهما عكس الاخر، ها، فهنا لا يكون احدهم حجه على الاخر. ومنهم من قال ننظر للافقه منهما، للافقه منهما، فالفقه له دور. فاذا اختلف صاحبان في تفسير ينظر الى الاقرب، فان كان احدهم مثلا يعلم عنه الاخذ من بني اسرائيل والاخر لا، من الاقرب؟ الذي لا ياخذ من بني اسرائيل، لان بني اسرائيل حشيت كتبهم بالغث والسمين، والله اعلم. تفضلوا. ايوه الاستهزاء.